حدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوقع منهما مثل الجار. ثم ياتي